الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز برحمته عن كثير من الأخطاء والزلل، أفاض على عباده النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن كتابه الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. سبحانه سبحانه، قدم من شاء من عباده بفضله ورحمته، وأخر من شاء منهم بعدله وحكمته، فلا يعترض عليه بعد ذلك ذو عقل بعقله ولا ذو رأي برأيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وفضله، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بمغفرته وعفوه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، بعثه الله رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجَّةً للسالكين، وحجَّةً على العباد أجمعين. أرسله الله للإيمان مناديًا، وللخلائق هاديًا، ولدار السلام داعيًا، ولكتاب ربه تاليًا، وفي مرضاته ساعيًا، وبالمعروف آمرًا، وعن المنكر ناهيًا. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والمؤمنون عليه كما وحد الله وعبده ودعا إليه وعرفنا به. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن نظرة فاحصة على حال الأمة من عين ناقد متأمل بصير لتجعل البصر يرتد إليه خاسئا وهو حسير، وهو يرى ما آل إليه الآن حال الأمة من ضعف بعد قوة، ومن ذل بعد عزة، ومن عطاء أو ومن ضعف بعد قوة، ومن تفرق وتشرذم بعد ألفة واجتماع، ومن اختلاف وابتداع بعد سنة واتباع، حتى أصبح الهيكل الخارجي مصدع الأركان، وإن كان لا يزال قائماً بفضل الرحمن. وما ذلك التصدع الخارجي إلا انعكاساً للوضع الداخلي، فلقد أصبحت العلاقات والأواصر بين كثير من الإخوة ممزقة منقطعة، لا أقول في البلد الواحد بل حتى في البيت الواحد، فصرنا نرى في كثير من بيوت المسلمين في هذه الأيام هجران الأخ لأخيه، وعقوق الولد لأمه وأبيه. ناهيك عن هذه الخصومات بين الجيران، والاختلافات والنزاعات بين الإخوان. لذا أيها الإخوة، آثرت أن يكون حديثنا اليوم في هذا اللقاء حاملاً ذلك العنوان القرآني، والأدب النبوي، والخلق الإسلامي، ألا وهو إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، هذا هو موضوع لقائنا في هذا اليوم بإذن الله. فهلموا بنا سوياً سريعاً، نستحضر القلوب والعقول الآن في هذا المكان، ونصغي بالقلوب قبل الآذان، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يفتح لتلك الكلمات القلوب والعقول، وأن يقينا وإياكم فتنة القول والغرور، وأن يكتب لي ولكم الصدق والإخلاص والقبول. بالله وحده أستعين فأقول: أيها المسلمون، لا شك أننا في زمان قد عزت فيه معاني الأخوة في الله جل وعلا، فصار كثير من الناس يتعارفون فيما بينهم على المصالح الدنيوية، فصاروا يحبون ويبغضون، ويعطون ويمنعون، لا من أجل الله بل من أجل الدنيا. وإذا جئت لتفتش عن هذه الأخوة التي نتحدث عنها فكأنما تبحث عن شيء مجهول الهوية، عن شيء لا معالم له. ولا عجب معاشر المسلمين، فمما يعاني منه الخلف عانى منه السلف، حتى أنك لتجد ابن المرزبان ذلك العالم الذي كان يحيى في القرن الثالث الهجري وقد ألف رسالة سماها فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ويقارن في هذه الرسالة بين وفاء الكلاب وغدر الأصحاب. ويأتي من بعده ابن الجوزي رحمه الله ليسطر هذه المعاناة، فيكتب واصفا ألمه ناقلا ما يدور حوله ويقول: هيهات هيهات، رحل الإخوان وأقام الخوان، وقل من ترى في هذا الزمان إلا من إذا دعي مان، أي قل ما ترى أخا أو رجلا إلا حينما تدعوه لمشكلة لك كذب عليك وفر منك. ثم قال: نسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه، ولم يبق إلا الحديث عن القدماء، فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق، فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق. هكذا يتحدث ابن الجوزي واصفا زمانه، فكيف بحالنا وبوصف زماننا؟ ما نقول معاشر المسلمين في أناس يتمنون وقوع الأذى بإخوانهم، ويسعون جهدهم لإلحاق الضرر بهم، بل ويتمنون زوال النعم عنهم، متغافلين عن قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لن يكتمل إيمان العبد حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فكيف بمن يتمنى زوال النعم عنهم أو يسعى في إلحاق الضرر بهم؟ وبكل أسف وأسى معاشر المسلمين، تعددت أحوال الكثيرين فيما بينهم من حقد وحسد وكره ونفاق وغش وخداع وسعي في الإيذاء وكأنهم أعداء، وهجروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حين قال كما في صحيح مسلم: لا تحاسدوا، لا يحسد أخ أخاه، ولا يحسد بعضكم بعضا. على ما يحسد المسلم أخاه؟ على نعمة أنعم بها عليه الله، هل لا سأل ربه أن يعطيه كما أعطاه؟ لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش أن يقف رجل عند بائع ليرفع سعر سلعة معينة وهو لا يريد شراءها، وإنما يرفع سعرها ليأخذها مشتر آخر بثمن أعلى من سعرها، وهذا حرام بالإجماع كما نقل النووي. ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا يقاطع المسلم إخوانه ولا يعاديهم، ولا تدابروا. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي كفاه إثما وشرا إن لم يفعل شرا آخر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فبالله عليكم كيف يستحل مسلم دم أخيه؟ وكيف يستحل مسلم أخذ ماله؟ وكيف يستحل الوقوع في عرضه؟ أين المسلمون اليوم من هذه الوصية النبوية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة؟ ناهيك أخي الكريم عن تفريطهم المشين في حق إخوانهم المضطهدين والمسجودين والمعذبين في شتى بقاع الأرض من المسلمين. أكثر من 70 عاماً مضت على نكبة المسلمين في فلسطين، ودماء المسلمين في سوريا لا زالت تنزف، وكم من طفل ييتم ويشرد، وكم من أم تُثكل، وكم من زوج تُرمَّل، وكم من أخت تُغتصب ويُدنَّس عرضها أمام عين أهلها، وكم من أطفال في أرحام النساء يتساءلون من الآباء، وكم من بيوت هدمت فوق سكانها، ومساجد دنست بأقدام من ليسوا أهلا لها، وكم من دماء، وكم من أشلاء، وكم من نداءات، وكم من استغاثات، وكم من آهات، وكم من أنات، آه تتردد يا أمة الإسلام ولا مجيب. أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام، القلب يخفق والمآقي تدمع، والنفس تشكو والحنايا تسمع، والحر لا يبكيه أمر صغيرة فإذا بكى فالأمر مر موجع. أنا إن بكيت فما بكائي من هوى أبدا، ولا قلبي لعشق يخضع، لكن بكائي للكرام وقد قضوا، فهنا يراق دم وتسكب أدمع. أبكي على قوم يذل عزيزهم وهم سكارى أو نيام هجع، من بعد ما كنا أباتا عزنا دين تدين له الخلائق أجمع. نمنا فغافلنا اللصوص وجلنا لاه على عرش الكرى يتربع، أوهى عزيمتنا الخلاف وكلما بؤنا بمشكلة تلتها أربع، صرنا ولا زلنا يصارع بعضنا، صرنا ولا زلنا يصارع بعضنا، والبهم في مرعى العروبة ترتع. فإلى متى يا قوم يصرم حبلنا، وإلى متى أرحامنا تتقطع؟ حتى متى تظل هذه العلاقات والأواصر بين المسلمين ممزقة متقطعة؟ أيها الإخوة، أين الخلل؟ أين الداء وأين العلل؟ هل العيب في الزمان؟ أم العيب في الإسلام؟ أم العيب في الإنسان؟ إن الإسلام هو الإسلام، وإن القرآن هو القرآن، وإن الزمان كالزمان، لكن العيب في من ابتعدوا عن شريعة الإسلام علماً وعملاً. فبعض الناس لا يعلمون، وبعضهم يعلمون ولا يعملون، وقلة منهم يعلمون ويعملون. فهاكم الآن تذكيراً بشيء من العلم لنتساءل بعده عن العمل. أيها الإخوة، إن للمسلم على أخيه حقوقاً شتى كثيرة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جزءاً منها في حديثه حين قال كما في صحيح مسلم: حق المسلم على المسلم 6، واعدد معي. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. فشرط إلقاء السلام أن يكون على دين الإسلام، لا أن يكون منتمياً لحزب معين أو جماعة معينة، بل حيثما وجد الإسلام ألقي السلام. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك أي طلب النصح فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت أي قل له يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. تلك بعض حقوق إخوانك عليك. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يذكره العلاقة أو العلاقة بين المسلم وأخيه فيقول: المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فإذا ابتعد واحد وثان وثالث ما الذي يحدث؟ إذا سقطت لبنة من هذا البناء فتبعتها ثانية فثالثة ما الذي يحدث؟ وحتى تتضح الصورة أكثر وأكثر يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً آخر فيقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، وفي لفظ كمثل الرجل الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أفرأيت إذا اشتكى منك عضو ماذا تصنع؟ سرعان ما تهرول إلى الأطباء وتبحث عن الدواء ولا تستطيع أن تنام. فإذا ما اشتكى منك عضو ولم تتحرك، وثان ولم تتحرك، وثالث ولم تتحرك، ما الذي سيحدث؟ سوف يصبح الجسد مفعماً بالمرض لا يقوى على النهوض والحرك. وهذا ما حدث تماماً لجسد الأمة الإسلامية اليوم. أوهنها ضعف العلاقات بين أبنائها فصارت كثرة بلا معنى وعدداً بلا جدوى. أيها الإخوة، لما هذه الفجوة؟ لما هذه النزاعات والقضايا والاختلافات؟ إن من أهم الأسباب التي أدت إلى تمزق شمل كثير من المسلمين سوء الظن. فإن الرجل حينما يتكلم مع أخيه بكلمة أو يتلفظ أمامه بلفظة يقوم ذلك المستمع بمساعدة شياطين الإنس والجن له على حملها على غير معناها ووضعها في غير موضعها، بل وحملها على أسوأ معانيها، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. فما نقول بمن يجد للخير بمن يجد للكلمة في الخير ألف محمل ويأبى إلا أن يحملها على الشر. فإلى هؤلاء الذين أساءوا الظن بإخوانهم نسوق إليهم مثالاً يحتذى وأنموذجاً به يقتدى لناصر السنة وقامع البدعة، كما نقل أبو نعيم في الحلية: إنه الإمام المطلبي الهاشمي الإمام الشافعي. مرض ذات يوم فعاده أحد إخوانه وطلابه لزيارته وهو الربيع بن سليمان. فلما دخل الربيع على الشافعي سلم وقال: قوى الله ضعفك يا إمام، يقصد أن يحيل الله ذلك الضعف إلى قوة ليبرأ من مرضه. ومع سلامة نية الربيع وقصده، إلا أن الكلام خرج منه خطأً على وجه اللغة. فمعنى هذه العبارة من ناحية اللغة: قوى الله ضعفك، أي يزداد هذا الضعف قوة، وحينها يزداد المرض ويضعف الجسد. وكان الشافعي لبيباً فطناً، فهم الدعاء لغة وقصدا، فقال للربيع مازحا: يا ربيع، لو قوى ضعفي لأماتني، لو قوى ضعفي لأماتني. فقال الربيع معتذرا مستدركا: والله يا إمام ما قصدت هذا، والله ما قصدت هذا. فقال الشافعي له: هون على نفسك يا ربيع، إنك لو شتمتني عياناً بياناً صراحاً ما صدقت أنك تقصد عيبي وتقع في عرضي وتسبني وتشتمني. نعم، إن بعض الظن إثم. فإن قال قائل: لقد تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك أنه يقصد الإساءة مع إحساني للظن به، فماذا أفعل معه؟ فنقول: أيها المسلم، إن من جملة ما ينبغي أن تتحلى به مع إخوانك من الأخلاق أن تعفو عنهم وأن تغفر لهم إساءتهم. فمن ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأً من كل عيب؟ لا، وهل نار تفوح بلا دخان؟ لقد قال الله لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف، وقال لأوليائه المؤمنين: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال لهم: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا العفو ليس كما يسميه البعض ذلة ومهانة، لا، بل إنما يزيد المؤمن عزة على عزة، مصداقاً لقسم رسول الله حين أقسم كما في صحيح مسلم: والله، أو قال: ثلاث أقسم عليهن، وكان من هذه الثلاث: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا. فبعفوك عن أخيك يعزك الله، يرفعك الله، يقيم الله عز وجل ما بينك وبين إخوانك. ونقل أهل السير أن أرضاً لمعاوية بن أبي سفيان كانت بجوار أرض عبد الله بن الزبير، فاعتدى عمال معاوية ذات يوم على أرض ابن الزبير، فما كان من ابن الزبير إلا أن أصابته شدة، فكتب إلى معاوية برسالة شديدة اللهجة واضحة الحدة، يقول له فيها: من عبد الله ابن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين إلى معاوية ابن آكلة الأكباد. فأم معاوية هي هند بنت عتبة التي لاكت يوم أحد كبد حمزة ثم أسلمت في عام الفتح، إلى معاوية ابن آكلة الأكباد. أما بعد، فقد اعتدى عمالك على أرضي، فإما أن تمنعهم أو ليكونن لي معك شأن والسلام. فماذا فعل معاوية تجاه هذه النبرة الحادة والكلمات شديدة اللهجة؟ لم يشأ معاوية أن يوسع بينه وبين أخيه الفجوة، فكتب إليه يقول: من معاوية ابن آكلة الأكباد. وكان بإمكان معاوية أن يقول: من معاوية خال المؤمنين، فأخته أم المؤمنين، وهو لهم بمثابة الخال. وكان بإمكان معاوية أن يقول: من معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه كما ذكرت لم يشأ أن يوسع بينه وبين أخيه الفجوة: من معاوية ابن آكلة الأكباد إلى عبد الله ابن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين. أما بعد، فلو كانت لي الأرض كلها لآثرتك بها، ولكن إذا وصلك خطابي هذا فضم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك والسلام. هكذا كان خلق الصحابة الكرام، وهو ما نحتاج أن نعيده ونحييه في تلك الأيام. فإذا كان بينك وبين أخيك شعرة واحدة من مودة فاحرص على ألا تنقطع، فإذا شدها هو فلا تشدها أنت، بل أرخها حتى تصير العلاقة والمودة قائمة بينكما. أيها الإخوة، أعلم أن النفس بشرية، وأن انتظار الجزاء لما نقدم طبيعة جبلية. ولذا بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم جزاء ما يفعله المرء مع إخوانه وما يقدمه لهم من نصح ومساعدة، فقال كما في صحيح مسلم: من يسر على معسر، أو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تأمل، فالجزاء من جنس العمل، من نفَّس عن مؤمنٍ كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سَطَر مُسلِمًا سَطَرَه الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويروي ابن أبي الدنيا والطبراني بسندٍ حسَّنه الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبُّ الناس إلى الله من؟ أهو أغناهم أم أعلمهم أم أفقههم؟ أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم، أي أنفعهم لإخوانه. وأحبُّ الأعمال إلى الله ماذا؟ الصيام أم القيام؟ أحبُّ الأعمال إلى الله سرورٌ تُدخِلُه على مُسلِم، أو تكشِفُ عنه كُربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرُدُ عنه جوعًا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبُّ إليَّ من أن أعتكِفَ في المسجد شهرًا. ومن كفَّ غضبَه سطر الله عورتَه، ومن كظَمَ غيظًا ولو شاء أن يُمضِيَه أمضاه، ملأ الله قلبَه رِضًا يوم القيامة. ومن مشَى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يُثبِتَها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ثم ختمت هذه الوصية النبوية بتحذير شديد فقال: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فعلى ما يضيع المرء عمله ويفسد جهده وبذله بسوء خلقه مع إخوانه وإيذائه لجيرانه. ولعلك الآن أيها المسلم تريد أن تعلم من ذلك الأخ الذي تتحدث عنه هذه الآيات والأحاديث، من ذلك الأخ الذي له تلك الحقوق والواجبات. أهو أخ النسب أم أخ الحزب أم أخ العمل أم أخ الوطن؟ والجواب أن الأخ المعني بتلك الآيات والأحاديث هو أخ الدين والإسلام. نعم، فإن الرابطة التي ينبغي أن تعلو وأن تسود هي رابطة الدين، لا رابطة النسب، بل ولا رابطة أخرى غيرها، بل ولا رابطة أخرى غيرها. نعم أيها الإخوة، فإن الإسلام حينما جاء دعا إلى نبذ العنصرية والنزعة القبلية والعصبية الأهلية. وما كنت تسمع أحداً من رجال الرعيل الأول يتعالى على إخوانه بماله أو جاهه أو سلطانه، فإن الإسلام هو الذي آخى بين صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وحمزة القرشي وأبي طلحة الأنصاري. ولما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وأراد النبي أن يذيب ما بينهم من فوارق، ربط بينهم بهذا الرباط القوي الصادق، لم يجد أوثق من رباط الإيمان ليربطهم جميعاً به، فآخى بينهم في دين الله وقاموا بحق هذا الإخاء كما ينبغي. وفي المقابل معاشر المسلمين، جعل الإسلام التفاخر بالأحساب والتعصب لعرق أو جماعة أو أنساب، جعله من أمور الجاهلية. أيًا كان المتفاخر وأيًا كان نوع التفاخر، فينقل أهل السير وأصل القصة في صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري أنه استب هو ورجل من الأعاجم، وجزم المنذري أن هذا الرجل هو بلال بن رباح. استب هو وذلك الرجل، ارتفعت أصواتهما على الشجار بينهما، وبينما هم في تلك الحالة من الغضب والثورة إذا بأبي ذر يقول لصاحبه: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، وتؤثر الكلمة في الرجل أيما تأثير، وتبلغ مسامع سيد المرسلين، فيستدعي النبي الله عليه وسلم أبا ذر قول له: وأبو ذر من أبو ذر؟ إنه سابق قومه إلى الإسلام، إنه الذي جهر بكلمة التوحيد أمام كبراء مكة وطواغيطها يوم كان المسلمون يستترون بدينهم، فقاموا إليه فأوسعوه ركلاً وضرباً حتى حولوا جسده كالنصب الأحمر من كثرة الدماء. كل هذا لم يشفع لأبي ذر عند رسول الله، فقال له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. يقول أبو ذر: أنا يا رسول الله على ما أنا فيه من هذا السن؟ فيقول: نعم، إنك امرئ فيك جاهلية. تؤثر الكلمة في أبي ذر أيما تأثير. وتزيد بعض الروايات التي لم أقف لها إلى الآن على إسناد يحكم به عليها أن أبا ذر لقي بلال، فلما رآه وضع خده على الرمال وقال: طأ بقدمك على وجهي يا بلال، لا أرفعه حتى تطأه بقدمك. ويتأثر بلال لمشهد أخيه، ويتأثر شفقة عليه، فيقول له: والله يا أبا ذر، ما كنت لأطأ وجها سجد لله تعالى. فيقوم أبو ذر ليعتنق بلال، ويبكيان معا ويمضيان، ولكن تبقى كلمة رسول الله: إنك امرئ فيك جاهلية، كلمة قائمة لكل من تعصب لأمر من أمور الجاهلية. فمن تعصب لجماعة غير جماعة المسلمين، ومن تعصب لشخص غير سيد المرسلين، ومن تعصب لكلام غير كلام رب العالمين، ففيه شعبة من شعب الجاهلية. وأرسى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القاعدة، وأكد عليها في حجته، فقال في أوسط أيام التشريق: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المعيار الذي به يقاس الرجال. فاتقوا الله عباد الله، ولا يعلون أحد على إخوانه بماله أو جاهه أو سلطانه. وأعلوا رابطة الدين فوق كل رابطة، فهي الرباط المتين والحبل القويم الذي أمر بالاعتصام به رب العالمين، فقال وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أسأل الله جل وعلا أن يمسكنا وإياكم بهذا الرباط القويم، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أخيرًا أيها الإخوة والآباء، في هذا اللقاء: إنما المؤمنون إخوة. هذا كلام الله عز وجل، فمن لوازم الإيمان أن يجتنب أو أن يكتنف في جنباته إيماناً وأخوةً صادقة، فإذا رأيت إيماناً بلا أخوةٍ صادقة فاعلم أنه إيمانٌ ناقص، وإذا رأيت أخوةً بلا إيمان فاعلم أنها ليست أخوةً صادقة، وإنما هي التقاءٌ على منافع دنيوية ومصالح شخصية، فإذا ما انقضت المنافع وانتهت المصالح انقطعت العلاقات والأواصر. نعم أيها الإخوة، نوقن كمسلمين أن النصر والتمكين قادم لجماعة المسلمين ولو بعد حين، ولكننا أيضاً نعتقد أن التمكين لا يتوقف فقط على الوصول إلى كرسي أو رئاسة أو مجلس أو وزارة، وإنما يتوقف على إنشاء جيل مؤمن رباني يتحمل عبء دينه ودعوته وهم وطنه وأمته، فتراه على استعداد أن يقدم روحه ونفسه نصرة لدينه وفداء لأمته. حالما يتوافر هؤلاء الرجال يأتي النصر من عند الكبير المتعال، رجال يقفون كالبنيان المرصوص، قد ذاب ما في قلوبهم من حقد وحسد، وبقيت الألفة والمودة والمحبة أيها الإخوة، فكونوا من هؤلاء، علموه أولادكم، انشروه بينكم وبين إخوانكم، عل الله أن يجعل النصر والتمكين على أيديكم. أيها الإخوة، إنما المؤمنون إخوة. أيها الإخوة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. هيا أقبل على أخيك وتبسم في وجهه، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، مد يدك لتصافحه لا بيد حديدية ولا بأخرى مرتقية، وإنما بمودة ورحمة، لينوا بأيدي إخوانكم. أيها الإخوة، إن الشمل ممزق والجمع مفرق، وإن الحملة شرسة على الإسلام وأهله، وإن الحدث جلل كبير لا يكفي أن تقوم به جماعة أو حزب وحده فضلاً عن فرض أو عالم أو داعية، إنما تحتاج لتكاتف المسلمين أجمعين. فهيا أجمعوا أمركم ووحدوا صفكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي شباب الإسلام، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، فأين أنتم يا شباب من مجالس تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة؟ أين أنتم من علوم تعلون بها شأن أمتكم وبلادكم؟ إننا نريد في علوم الشريعة وفي علوم الحياة علماء رجالا، وفي ساحات الجهاد أسودا أبطالا، وفي ظلمات الليل رهبانا عبادا، نريد شبابا يسيرون على طريق الأبرار، أعني طريق النبي والمهاجرين والأنصار، يأخذون بأيدي المذنبين، يمسحون على رؤوس اليتامى والمساكين، نريد شبابا يكثرون عند الفزع، يقلون عند الطمع، يرحمون الخلق ويعرفون الحق، يدعون إلى ربهم لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤمنون أن التغيير والنصر لا يأتي إلا مع العزيمة والصبر. نريد شباباً إخوةً متحابين يعيدون لنا ذكر الأنصار والمهاجرين. يا شباب الإسلام، آن لكم أن تحطموا أطواق الحزبية، وأن تعلوا في سماء الحرية، وأن تنهضوا لإنقاذ بلادكم وأمتكم، تلك الأمة الأبية. فقوموا وانهضوا، سيروا واعملوا، وأبشروا فالله معكم، ولن يتركم أعمالكم. أسأل الله جل وعلا في نهاية هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أزل الغل والحقد والشحناء من صدورنا، اللهم حبب إيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد وبلادنا والإسلام بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واستخدمنا الله اللهم لنصرة دينك، واجعلنا حربا على أعدائك، سلما على أوليائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا متين أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم قو شوكتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، وآمنهم في بيوتهم وأوطانهم، وانتقم ممن آذاهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.